لا منافة بينهما فإن وجه الجمع بين الأمرين فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني أحدهما أو أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم. لدليل يقترن به. يعني معناه أول الكلام إلى كلام. أول الكلام إلى كلام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وصار اللفظ إذا قرأت أي قرأت مع أن المراد إذا ابتدأت صرف قرأت أو صرف إذا قرأت إلى معنى إذا ابتدأت يعتبر تأويلا. ليش؟ لأننا صرفنا الكلام عن ظاهره عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم. لدليل يقترن به وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيذ إذا انتهى من القراءة ولكنه يستعيذ إذا ابتدى القراءة. يستعيذ إذا ابتدى القراءة. لقمان وش يسمي هذا التفسير على هذا الاصطلاح يسميه تأويل. طيب استوى على العرش استولى على العرش وش هذا تأويل لا؟ لأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لكن عاد هل هناك دليل؟ كلمة لدليل يا جماعة اعتبر كلمة لدليل ليست من تمام التعريف. ليست من تمام التعريف ولكنها من تمام صحة التأويل. يعني هذا التأويل يكون صحيحا إذا كان له دليل ولا يكون صحيحا إذا لم يكن له دليل. فمثلا يقول استوى بمعنى استولى هم يزعمون ان لهم دليل على ذلك وهو ان العقل يحيل ان يكون الله تعالى مستويا اي مرتفعا وعاريا عن العرش. كما هذا الدليل العقلي وحنا نرى ان هذا دليل ولا غير دليل؟ غير دليل. ولهذا قلنا ان هذا التاويل تاويل فاسد. المهم يا جماعه المعنى الاول للتاويل هو صرف اللفظ شانه عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. وهل نحتاج الى كلمه لدليل نقترن به؟ لا ما نحتاج. انما نحتاج اليها اذا كنا نريد التاويل الصحيح. التاويل الصحيح. اما مجرد صرف اللفظ سواء لدليل او لغير دليل يسمى تاويل. لكن ان كان لدليل فهو تاويل صحيح اذا كان هذا الدليل صحيحا واذا لم يكن لدليل فليس صحيحا. ليس التأويل غير مقبول. المهم التعريف على التأويل هنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. بس هذا تعريف. ثم إن كان لدليل فهو صحيح وإن لم يكن لدليل فهو فاسد. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويل. يعني أنهم يجدون في تأويل آيات الصفات وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح. وهل ذلك محمود او مذموم او حق او باطل؟ نقول اما اذا دل عليه الدليل فهو محمود. وحق ولا باطل؟ حق. واذا لم يدل عليه الدليل فليس محمودا وليس بحق وهو باطل. الله اعلم. قال المؤلف إننا نعلم ما أخبرنا الله به عن نفسه من وجه دون وجه. فما هو الوجه الذي نعلمه عبد الله؟ هو المعنى. طيب والوجه الذي لا نعلمه؟ هو الحقيقة والكيف. مثل بمثال يعني. نعم. نعلم القادر والعلو والاستقرار. نعلم حقيقته وكيفيته، لأن الله أخبرنا به ولم يخبرنا بكيفيته، فنحن نعلم من وجه دون وجه. طيب هسه اختلف السلف في الوقوف في سورة آل عمران على إلا الله أو الوقوف. هذا فهنا

وأنتم الآن الإنسان إذا قرأ كتب عالم من العلماء وتردد فيها يمكن لو يقرأ عبارة ما نسبت إليه عرف أنها لا ما نسبت إليه وهي من كلام يعرف أنها من كلام. يعني ماذا لو تدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ترى لك ورقة في السوق وتقرأ وإذا عبارتها مثل عبارة الرجل تقول هذا من كلام ابن تيمية، يعني عرف منهجه وأسلوبه وكلامه. وكذلك كل إنسان يتكرر قراءتك لكلامك لا شك أنك ستعرف من كلامه ما لا يعرفه غيره. الآن إذا جاء إنسان قرأ بالفقه وتمرن فيه وإنسان توه مبتدئ فيه أيهم أعرف كلام الفقهاء؟ الأول أعرف لأنه متمرن وهذا شيء معلوم. ثم قال المؤلف إذا عرف ذلك ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر معلوم. تأويل الأمر والنهي كنا تأويل الأمر فعل المأمور به فلا بد أن تعرفه لأنه لا بد أن تصدق الأمر والنهي كذلك لا بد أن تتجنبه. لكن الخبر هل نحن ملزمون بمعرفة الحقيقة؟ ما هو بمعرفة المعنى بمعرفة الحقيقة لا، ولا يمكننا ذلك أيضا في الأمور المستقبلة لأن ما بعد الإنسان. نعم إذا أمر الله أقيم الصلاة فأني تأويل أقيم الصلاة يعني أول تفهم معنى أقيم وهذا التأويل معنى التفسير، ثم تقيم الصلاة وهذا التأويل معنى الحقيقة التي أولها كلام. فلا بد أن تعرف معنى أقيم الصلاة ولا بد أن تصدق وتقيم الصلاة. هذا الأمر. الزنا لا تقربوا الزنا، لا بد أن تعرف ما هو الزنا ولا بد أن تبتعد عنه. لكن يد الله فوق أيديهم لما خرجت بيديه، هل يلزم عليك أنك تعرف حقيقة يد الله؟ ها؟ لا، تعرف معناه كفر ولا يمكنك أن تصل إلى معرفة الحقيقة فيه. نعم. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من معاني الصفات من حقائق الصفات. نعم. من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. أظن هذا واضح تقرر. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه عندكم بمحكمة الكذائب أهال. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن حيث يأتيك. ولهذا ما يجوز حديث تتفضل. نعم. ولهذا ما يجوز في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه. ها؟ نحن لأنها مجاز تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء بينها بينها عندكم بينها لا نعم لا أحسن بينها وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه. وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه هلا الآن زائدة ما عندك الآن؟ لا تابع طيب أقرأها خلينها الآن العبارة فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها أي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته ولا حقيقته لحقيقته ها؟ الآن انتهوا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأثناء المعلومة المعلومة معانيها بالأثناء المعلومة معانيها في الشأن ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد ما العلم بالفارق المميز المالك يقول لا بد أن يخبر الله تعالى عنها في الجنة من النعيم ولكن بما لا يخبر يخبر بألفاظ تكون مماثلة لما نشاهده في الدنيا الآن مثل في الجنة فاكر ونخل ورمان الحقيقة مختلفة لكن هي غائبة عنا ولا نشاهدها غائبة هل يمكن أن نعلم هذا إلا بأن نعبر بها عما نعلمه ما يمكن إلا إذا عبر بها بعبارة نعلمه إذا لم يعبر بعبارة نعلمها ما نعرف ما في الغائب هذا معنى كلام المؤلف ويقول كأنه يقول أن ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به أن في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب لا بد أن نعبر به وشبه ألفاظ معلومة لنا نعرف معانيه لأنه لو لم يعبر بها كذلك ما عرفنا عنها شيئا إذ الغائب لا يمكن معرفته إلا بالتعبير عنه بما للشاهد نعم طيب أنت أسف القادة ولهذا ما يكفي في الحديث من الحديث هل في الحديث في الحديث اشياء متشابهه يعني مثل ما في القران كلنا حديث لكم في الكتاب مثل القران فقد تقدم لنا القاعدة الخامسة ثمانية نعلم أن ما أخبرنا به نعلم ما أخبرنا به أو ما أخبرنا به من وجه دون وجه فنعم لست نعم ما هو الوجه الذي نعلمه نعم معنى الاخبار نعم فلا نعلم احسن لست طيب في قوله تعالى وما لم يحوله الا الله ورسوله بعلم وجهان للسلف طيب الوقف على الله وش يكون معنى التأويل وش معنى التأويل على الوقف على الله نعم أحسن اجلس وعلى الوسط شو هو معنى التأويل ماذا يكون معنى التأويل على قراءة الوسط بمعنى التفسير طيب ويقوم الراسخون بعلم يعلمون التفسير طيب اجلس على هذا يكون يمكن الجمع بين الوجهين ولا لا يمكن وذلك بأن نحمل التأويل على التفسير والحقيقة أن نأخذ ما لا يستطيعون معرفة حقائق ما أخبر الله به يعني نحمل الوقت على أن معنى التأويل الحقيقة وما ونحمل معنى ونحمل وصل على أن التفسير على أن التأويل من التفسير. طيب ما هو تأويل الخبر على القول بأن التأويل هو الحقيقة؟ ما هو تأويل الخبر إذا قلنا إن التأويل هو الحقيقة التي يكون عليها الكلام؟ هي الحقيقة التي يخمر من داخل الكلام. يا أولياء الكلام نفسه وش يصير معنا؟ تأويل الخبر؟ هي التي لم لما اختلف إلى لا لا نعم يا تمام. تأويل الخبر إذا قلنا أن الخبر والحقيقة التي يقول الكلام يصير تأويل الخبر هو وقوع المخبر به. وقوع المخبر به مثال من القرآن. مثال مخبر به لكن مثال نريد آية فيها معنى تأويل وقوع المخبر به. قل هو قال عليهم قرون الحمد لله وقل لنا الشيخ قد جاءت رسول ربنا بالحق. طيب أحسن تأويله يعني وقوع ما أخبره. طيب وماذا يكون تأويل الأمر إذا كان التأويل مع الحقيقة؟ وش يكون تأويل الأمر؟ أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيمة.